كان يا ما كان في سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن وبالصلاة على المصطفى خير الأنام. في مدينة عربية اشتهرت بأسواقها التجارية، وكان يقصدها الناس من بلاد بعيدة، عاش رجل مكافح اسمه منصور. لم يولد منصور غنيا، لكنه تعلم مهنة العطارة من والده، وورث عنه دكان عطارة صغير. عمل منصور ليلا ونهارا، صيفا وشتاء، ليطور تجارته ويوسع رزقه. وبعد سنوات من الكد والكفاح، صار الدكان الصغير متجرا كبيرا، له سمعة طيبة في بلاده والبلاد المجاورة. جنى منصور ثروة وتزوج امرأة غنية، ولكنه لم يرزق إلا بولد وحيد سماه يوسف. بالغت زوجة منصور في تدليل ابنها وتنفيذ كل طلباته ورغباته. شب يوسف على الراحة والدلة، كان يأمر ويطلب، وكل من في البيت ينفذ أوامره في الحال. أراد منصور تدريب ابنه يوسف على تسلم تجارته، لكن الابن كان يتهرب بحجة مختلفة كل مرة. مرة يقول إنه مريض، ومرة يقول إنه سيزور صديقه العليل، يوما يدعي أنه سيصحب والدته في مشوار، ويوما آخر يدعي أنه سيستقبل أقاربه في الدار. ذات مساء عاد منصور من متجره ورأى ابنه يوسف في الحديقة يلعب مع كلبه. كان يوسف يرمي قطعا نقدية في بركة ماء، ويأمر كلبه أن يسبح ويجلبها له. لم ينجح الكلب في التقاط النقود، وبعد قليل دخل يوسف إلى الدار وترك النقود في قاع البركة. لاحظ منصور مدى استهتار ولده بالمال، وعرف أنه حين يرث ثروته سيبددها وسيضيع كل جهده سدى. لذا أصابه الهم وراح يفكر في حل. وذات يوم استدعى منصور ولده لأمر مهم. ظن يوسف أن والده يريد اصطحابه إلى متجر العطارة، تباطأ وتأفف وراح يفكر في عذر يبقيه في البيت ويعفيه من العمل. تكلم منصور مع ابنه بجدية قائلا: من اليوم فصاعدا لن أعطيك مصروفك، ولن تأكل في البيت طعامك، ولن تنام في سريرك. اخرج من المنزل ولا تعد إلا ومعك ليرة ذهبية تحصل عليها من عملك وتعبك. حاول يوسف الاعتراض، لكن والده لم يمنحه فرصة، بل دفعه خارج البيت وهو يكرر: ليرة ذهبية من عملك وتعبك. سارعت الأم في الخفاء دون أن يعلم زوجها، ولحقت بابنها، دست في جيب جلبابه ليرة ذهبية وقالت له: اخرج بضع ساعات وعد إلى البيت، وأنا سأخبر والدك أنك حصلت على هذه الليرة الذهبية من عملك. وهكذا حصل. عاد يوسف بعد ساعتين ودخل إلى مجلس والده، الذي كان كعادته بعد الغداء يعد القهوة في موقد صغير بالقرب منه. قدم الابن لوالده الليرة الذهبية. تفحص منصور الليرة قليلا ثم قال: لا، هذه ليست الليرة التي طلبتها، اذهب وأحضر غيرها. رمى منصور الليرة في موقد النار المشتعل وأشار لولده بالرحيل. لحقت الأم بابنها وأعطته ليرة ذهبية ثانية وقالت له: تأخر فترة أطول هذه المرة، وعد في الصباح مع هذه الليرة. قصد يوسف بيت أحد رفاقه ونام عنده، وفي الصباح عاد إلى والده وأعطاه الليرة مدعيا أنه جناها بعرق جبينه. أمسك الوالد الليرة وقلبها بين أصابعه ثم قال: لا لا، هذه ليست الليرة التي طلبتها منك، اذهب وأحضر غيرها. وكما فعل في المرة الأولى رمى منصور الليرة في الموقد بين الجمرات، فانسحب يوسف حائرا في أمره. لحقت الأم بيوسف وحاولت إعطاءه ليرة ذهبية ثالثة، لكنه رفض أخذها. لماذا لم يأخذ يوسف الليرة من أمه؟ وماذا سيفعل الآن؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. قصد يوسف سوق الخشب وطلب من أحد النجارين أن يعمل عنده. تأمل النجار ملابس يوسف الفاخرة ويديه الناعمتين وقال: يبدو أنك لم تعمل من قبل، هل تجيد نشر الأخشاب؟ أجاب يوسف: لا. فسأله النجار: هل يمكنك دق المسامير؟ لا. اعتذر النجار إلى يوسف وطلب منه أن يبحث عن عمل آخر. تكرر الأمر مع ثلاثة نجارين آخرين، رفضوا جميعا أن يعمل يوسف معهم. قصد يوسف سوق الحدادين، تحدث مع حداد منهم وطلب أن يعمل عنده، فسأله إن كان يجيد طرق الحديد ويقوى على تحمل حرارة النار، فهز يوسف رأسه نافيا. طلب الحداد من يوسف أن يبحث عن عمل يجيده. تكرر الأمر مع حدادين آخرين. بحث يوسف طويلا عن عمل ولكنه لم يكن يجيد أي مهنة، وأخيرا لم يجد أمامه إلا أن يعمل حمالا في سوق الخضروات، فهذه مهنة لا تحتاج إلى خبرة أو احتراف. راح ينقل سلال الفاكهة وأكياس البقول ويتقاضى الأجر القليل. في نهاية يومه الأول بحث يوسف عن مكان يبيت فيه، فسمح له أحد الباعة أن يبيت في مخزنه. وبينما هو يجلس فوق كومة شعير تذكر يوسف سريره الوثير ووسادة الحرير والعشاء الذي كانت تعده له والدته والحلويات الفاخرة، فعاهد نفسه أن يعمل بجد حتى يحصل على الليرة الذهبية ويعود إلى بيته. لكن الليرة الذهبية لم تكن سهلة المنال، بل تطلب الحصول عليها العمل الشاق أياما طوال. ضعف جسمه، تمزق ثوبه، اهترأت نعلاه، خشنت يداه، ولكثرة تعرضه للشمس صارت بشرته سمراء. أثناء غياب يوسف كانت الأم قلقة خائفة، تبكي معظم الوقت وتطلب من زوجها البحث عن ابنهما الوحيد. لكن منصور بقي هادئا يكرر: سيعود سالما بإذن الله. بعد شهر من الغياب عاد يوسف إلى بيت أهله. دخل إلى مجلس أبيه منهكا، ممزق الملابس، متبدل الهيئة، وكان يقفل قبضة يده بقوة. بعد السلام تقدم يوسف من والده وفتح يده فإذا فيها ليرة ذهبية. قال يوسف: هذه ليرة حصلت عليها بعرقي وتعبي. أخذ الأب الليرة وتفحصها وقال: هذه ليست الليرة التي أريدها. رمى الأب الليرة في الموقد، فسارع يوسف وانتشلها من بين الجمرات غير آبه لاحتراق أصابعه. قال يوسف وهو يحكم قبضة يده على الليرة: تعبت كثيرا كي أحصل على هذه الليرة، حينئذ ابتسم منصور واحتضن ابنه مهنئا. أحسنت يا ولدي، عافاك الله، هذا ما أردت أن تتعلم. أنت الآن تقدر قيمة العمل والمال الذي نجنيه بتعبنا، وإذا تسلمت متجر العطارة ستحافظ عليه وتحافظ على الثروة التي جنيتها كما جنيت أنت ليرتك بالكد والصبر. منذ ذلك اليوم رافق يوسف أباه في العمل وتعلم أصول تجارته، وبعد سنوات أصبح أشهر وأنجح عطار في بلاده. مع السلامة.